يا وطنا قد كل قايت مين يا وطنا قد كل قايت مين راعي العليا تميم بن حمد راعي العليا تميم بن حمد الامير الشام خل عدل الحكيم من وقف في وجه الايام الصمد من وقف في وجه الايام الصمد التميم العادل الحر العديم المكارم فيه ما تحصى عدد المكارم فيه ما تحصى عدد قادي كفالم قادي والرايا السليم وانت هضبك يومي وقف واستعد وانت هضبك يومي وقف واستعد خطوته على الصراط المستقيم ما تنا كلمة ولا أجل وعد ما تنا كلمة ولا أجل وعد يا وطننا فيك حتى الشمس غيم في سماك نشوفها مزور عد في سماك نشوفها مزور عد أكسجينك مسك والعطر النسيم يا بلاد الخير ما مثلك بلد يا بلاد الخير ما مثلك بلد الولا لك من جديد ومن قديم رابعينك حب في وسط المهد رابعينك حب في وسط المهد دونك الأرواح يا الوصل الحميم في لزومك يصبح الشايب ولد في لزومك يصبح الشايب ولد يعشق قلب المواطن والمقيم أنت دار العز يا دار السعد أنت دار العز يا دار السعد يا وطننا قد كل قايد تميم راعي العليا تميم بن حمد راعي العليا تميم بن حمد الأمير الشام خل عدل الحكيم من وقف في وجه الأيام الصمد من وقف في وجه الأيام الصمد التميم العادل الحر العديم المكارم فيه ما تحصى عدد المكارم فيه ما تحصى عدد قادك بالأمجادي والرايا السليم وانت هضبك يومي وقف واستعد وانت هضبك يومي وقف واستعد خطوته على الصراط المستقيم فلتنا كلمة ولا أجل وعد فلتنا كلمة ولا أجل وعد يا وطننا فيك حتى الشمس غيم في سماك نشوفها مزور عد في سماك نشوفها مزور عد أكسجينك مسك والعطر النسيم يا بلاد الخير ما مثلك بلد يا بلاد الخير ما مثلك بلد الولا لك من جديد ومن قديم رابعينك حب في وسط المهد رابعينك حب في وسط المهد دونك الأرواح يا الوصل الحميم في لزومك يصبح الشايب ولد في لزومك يصبح الشايب ولد يعشق قلب المواطن والمقيم أنت دار العز يا دار السعد أنت دار العز يا دار السعد أنت دار العز يا دار السعد كلمات فهد بن شحيمان الهاجري أداء حمد بن منير الهاجري.